وهذه الغيوب نؤمن بها وندرك معانيها لكن لا ندرك حقائقها وكيفياتها. وذكر من هذه الأخبار الواقعة في الدنيا التي قد وقعت الإسراء والمعراج، فمما يجب الإيمان به الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا قد أخبر الله به نصا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وجاءت الأحاديث المفسرة وأنه عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وحمله على البراق أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى حيث شاء الله إلى السماوات، وتجاوز السبع طباق سماء ولقي عددا من الأنبياء، وفرض الله عليه في هذا المقام صلوات الخمس، كان الدليل على عظم شأنها أن الله فرضها عليه بلا واسطة منه إليه، وفرضها عليه في أعلى مكان بلغه إنسان صلى الله عليه وسلم. ونبه الشيخ إلى أن الإسراء والمعراج كان يقظة خلافا لمن ظن جهلا وخطأ أنه كان مناما، ينبه إلى أن الدليل على هذا إن قريش استعظمت ذلك، استعظمت الإسراء فكيف بالمعراج، وأنكرته وحصل يعني ردة من بعض من آمن. ولو كان مناما لما كان غريبا، كل يرى أنه صعد إلى السماء وراح وجاء وقطع المسافات البعيدة، المنام لا تنكره قريش ولا غيره، ليس به غرابة وليس بخارق، الأمر الخارق أنه يقطع هذه المسافة في ليلة من مكة إلى بيت المقدس ويرجع في ليلته، هذا في باب في موضوع الإسراء، فكيف بالمعراج؟ أسري بالنبي وعرج به في ليلة وعاد وأصبح في المكان الذي انطلق منه، وهذا أمر يعني في غاية من يعني من البعد عن ما يألفه الناس وما عرفه الناس. ولكن من آمن بالله وآمن بكمال قدرة الله لا يستعظم شيئا ولا يستغرب شيئا من هذا القبيل، إن الله على كل شيء قدير. وقد أقدر الله العباد على شيء من هذا النوع، لكنه بواسطة أسباب ووسائل وتجارب، كما في يعني الآن وسيلة الطيران، فإنها الآن صارت يعني ليس لا يستغرب أن يقطع الإنسان يعني المسافات الطويلة عشرات يعني مئات الكيلوات أو آلاف الكيلوات في ساعات. هذا مما أقدر الله عليه العباد في هذه الدنيا، فكيف بالأمور الخارقة التي لا يد للإنسان فيها ولا تخضع للتجارب؟ وسنعود لفقرات هذا الفصل لأن الشيخ أدرج فيه جزئيات وقضايا كثيرة مما يجب الإيمان به. نعم.